بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. في الحقيقة التعامل مع الأطفال يحتاج إلى فقه كبير، وأنت إذا اعتنيت بتربية ولدك فقد أديت الرسالة التي أمرك الله تعالى بها، حيث قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم. فالأدب قبل العلم، ومسؤولية كبيرة جدا تلك التي تقع على عاتق الوالد، فهو مسؤول عن ولده قبل أن يولد. كيف ذلك؟ إنه مسؤول عن اختيار أمه، اختيار أمه. فإذا اختار امرأة صالحة فإنها ستربي هذا الولد على القرآن والسنة، وإن كانت الأخرى فالولد ضائع إلا من رحم ربه. وهو مسؤول عن اختيار اسمه، ربما سماه اسما ظل الطفل يعير به حتى يكبر، وربما أهمله وما علمه فرائض الدين وأحكام الإسلام والصلاة والصيام، فنشأ عاقا فاشلا جاهلا، نسأل الله تعالى الهداية. فالمسؤولية كبيرة، وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعتنون بمسائل التربية فيفقهون أولادهم ويحثونهم على فعل الطاعات، ويحببون إليهم الأعمال الصالحة، ويحفظونهم القرآن، ويعلمونهم التفسير، حتى العناية ببنية الجسد ما فاتتهم. فكان الرجل ينشأ من أبناء الأئمة، أبناء العلماء ومن أبناء الفضلاء، عالما قارئا فقيها مؤدبا عاملا بما علم، بطلا فارسا شجاعا، وهكذا كما رأينا على مر التاريخ أئمة وعظماء في شتى فنون العلم في الدين والدنيا. فهذه مجموعة من الأسئلة، وهي لبنة من لبنات التربية. ولدك يسألك عنها، وربما أجبت إجابة كانت خاطئة، وربما كانت صحيحة، وربما نهرته وزجرته وقلت له لا تتكلم في مثل هذه الأمور، عيب وحرام، فزدت الطين بلة. فيسقط الوالد من عين الولد، وهذه هي المشكلة، هذه المأساة. إذا سقطت من عين ولدك فلن ينتفع بك بعد ذلك. أين الله؟ لماذا لا نرى الله؟ أسئلة الأطفال. لماذا خلقنا الله؟ كيف نعبده؟ ما هو الدين؟ ما هي فرائضه؟ ما هو القرآن؟ ما هو الحلال والحرام؟ ماذا يفعل العبد إذا أذنب وعصى الله؟ وهل هناك خلد في النار وخلد في الجنة؟ وما هو حق الله تعالى علينا، وما هو حق القرآن على المؤمنين، وما هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة، وما هو حق المسجد. أسئلة وجيزة لكنها شاملة لكل المعاني السامية في هذا الدين العظيم. ومن الصعوبة المكان أن أتناولها في هذه الجلسة القصيرة بشيء من التفصيل، لكن بعد المقدمة أقول بارك الله في الجميع. السؤال الأول: أين الله؟ شاب من إخواني يحفظ مع القرآن، لما ناقشته في هذه المسألة قال: والله يا شيخ لقد ذكرتني بموقف لا أنساه في حياتي حينما كنت طفلا في المرحلة الابتدائية. فقلت له: وما هو؟ قال: دخلت علينا المعلمة ذات يوم فقالت: أين الله؟ وإذا بي أشير إليها أريد الإجابة، وهو يعرف الجواب الصحيح لأنه قد نشأ على ذلك، أو أن الله عز وجل يسر له أن يتعلم مبادئ العقيدة على يد شيخ المقصود. فقال لها الطفل الصغير البريء الذكي في السماء، فنهرته وقامت بضربه. معلمة مفسدة، ضالة مضلة. ثم كررت وأعادت هذا السؤال على مسامع التلامذة، فأشير إليها فقال بعضهم لها في كل مكان، فقالت: نعم أحسنت، وأعطته شيئا من الحلوى. انظر إلى هذه المرأة المخربة التي تخرب عقائد المسلمين. والمعلم إذا لم يكن من أهل التقى قبل أن يكون من أهل التمكن في مادته فقل على الدنيا السلام. وإذا سقط المعلم من عين التلميذ فحدث ولا حرج، كما أسمع الآن من تلامذتنا وإخواننا أنهم يقولون عن المعلمين: إلا من رحم ربك إنهم تجار. تاجر يا عم الشيخ، تدفع كم في الدرس؟ بس مستر يعني شوية بدي فصل معاك كأنك بتشتري خضار. خلاص لا قيمة له ولا قيمة له، رايح له بس عشان يديله يعرف يجاوب أو يعمل له مراجعة. هي إنما هيبة وحب متبادل، و تعليم هذا رسالة صار هذا عند القليل من المسلمين. فالطفل صدم ثم علم بعد ذلك أنه كان على الصواب. ويدمي القلب أنك إذا وجهت هذا السؤال إلى بعض إخواننا أو إلى بعض آبائنا الفضلاء قال: الله في كل مكان يا أخي. هاي عيب، خطأ فاحش. فهذه عقيدة أهل البدع أن الله في كل مكان، لكن الجواب الصواب أن الله تعالى في السماء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ قرآن واضح. أما أنه قال أأمنتم من في كل مكان؟ وإذا قلنا عن الله عز وجل أنه في كل مكان، فهل ربنا عز وجل معنا في الأماكن القدرة؟ عاش وكل سبحانه وتعالى هو الطيب سبحانه وتعالى. لكن من الممكن أن نقول عن الله سبحانه وتعالى أنه في كل مكان بعلمه ولا يخلو منه شيء. لذا قد أشار المولى سبحانه وتعالى فقال: وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد، وقال عز وجل في سورة المجادلة أو المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه سبحانه وتعالى. أما عن ذاته فهو في السماء سبحانه وتعالى. فإذا نشأ ولدك وشب على عقيدة أهل السنة والجماعة نشأ صالحا. أما إذا أهملت أو سألك وما عندك جواب فليس هذا عيب، قل له سنسأل إن شاء الله وسنبحث وسنتوجه بهذا السؤال إلى الشيخ الفلاني فهو من العلماء لكي نتعلم، أو سأراجع أو سأجيبك في وقت آخر إن شاء الله، بارك الله فيك. أما أن تنهار إذا سألك سؤالا حتى وإن كان السؤال فيه إحراج، يعني أحيانا الطفل مثلا في الرابعة من عمره يقول لك: بابا هو إحنا بنيجي منين؟ اسكت يا ولد قليل الأدب. أو ده أب فاشل، يعني إيه هو الولد؟ وهل يعرف الولد العيب؟ أو هل ارتكب جناية؟ أو سأل سؤالا فاضحا؟ لا، اسمع الطفل وهو غير مكلف، ومشكلتنا أننا نتعامل مع الأطفال على أنهم رجال، دي مأساة موجودة عند المسلمين. طفل سبحان الله، إن الله تعالى ما كلفه بعمل ولم يجل عليه القلم، وأنت بتكلفه تعامل معك أنه رجل أمامك. والمصيبة أنه إذا أخطأ خطأ في المسجد قامت الدنيا وليس له إلا الطرد برا، يعني روح للسايبر وروح للمقهى والعب دومينو والعب قمار وعيش حياتك، المسجد ده بتاعك كده بس يا حبيبي. لا والله حرام عليك، والله حرام عليك. من سيحمل الراية بعد ذلك؟ مشكلة. يعني نجد اللطف والعناية الكبيرة من حتى من بعض غير المسلمين مع أطفالهم، أما نحن المسلمين فلا نجد إلا قسوة وشدة، وربما ضربنا الطفل لأنه أخطأ في المسجد. وحينما قابلنا رجلا قد تخرج من الجامعة فقيل له: لماذا أنت لا تصلي في مسجد الحي؟ قال له: بقول لك يا عم الشيخ، أنا كان عندي 10 سنين وكنت واقف في الصف الاول وبحب الصلاه، اجى راجل كبير شحتني وضربني والله ما عدت داخل المسجد ده، وساعتها ما دخلتوش. استاذ في الجامعه، انت شايف المعامله السوداء؟ قعدت معاه كام سنه؟ قعدت معاه 20 سنه في قلبه. يوم يروح لمين؟ طب نعالج الاخطاء بالرفق ونجتهد في الاجابه عن اسئله الاطفال. يا اخي سبحان الله العظيم، ربما صار اماما. يعني أنا أذكر، بلاش قصة المدرس ده، أنا أذكر حينما كنت طفلاً، لأن يعني الكلام ده مش من بعيد أوي، أقف أحب الصف الأول، فكالعادة ارجع يا ولد، كالعادة مش ناسي فاكر. ثم بعد ذلك مرت الأيام وجاء هذا الرجل وجلس بين يدي يتعلم ويحرص على دروسي، وأنا أخطب على المنبر وهو جالس ليتعلم. مش عيب ولا حرج، لكن عايزك تنظر إلى هذا الطفل أنه ربما صار إماما يوما ما، عالما. يعني الشيخ مثلا الإمام ابن عثيمين رحمه الله كان طفلا صغيرا يتعلم في حلق القرآن مثلا عند بعض المصريين، فهل كان هذا القارئ المصري أو العالم يعلم أنه سيكون يوما ما هو إمام أهل زمانه؟ ده علم غير. فربما علمه آية ونشرها الإمام بعد ذلك وملأ علمه الدنيا وكان في سجل حسنات الشيخ المعلم أو الموجه أو المربي. كلنا يعرف من هو الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، إمام الدنيا في القرآن، لكن من الذي يعرف على من قرأ؟ ده حاجة نادرة ما يعرفوش إلا اللي جبت ترجمته أو الشيخ محمد أبو حلاوة، محدش في الدنيا. مين؟ مش ده كان مجهول، لكنه هو الذي علمه القرآن. ومن اللطائف أنه ختم القرآن على شيخه 30 ختمة قبل أن يكون قارئا. 30 تسميعة. شو الوقت الأخ لما يقرأ ختمة على شيخ ويديله إجازة مختومة؟ وسعه الشيخ. الشيخ ايه؟ هو انت هتعطي يعني؟ احنا بنقول للاخ لو انت ذكي وعبقري قدامك 10 15 عشان تبقى قارئ كويس، لو على مهلك 20 30 قارئ يعني متقن حافظ، يجيب المتشابهات يجيب من فوقهم يجيب من تحت وعارف التفسير وعارف الاربع وعارف زي اي مهنه. اي واحد نجار مثلا يقول لي يا ابني مش اقل من 20 سنه عشان تفتح ورشة يا حبيبي، صح مش كده ولا هو من 10 سنين و 15 سنه معلم؟ لا، من 20 سنه، من 7 سنين في الورشه بقى عنده حاجه، 20 سنه و 30 سنه بقى معلم، عارف دي بتتعمل ازاي. طب ما هو كده العلم كده برضه سنين طويل. الشيخ مصطفى سمعت ختم القران 30 ختم حتى صار الشيخ مصطفى من يعرف شيخه؟ يبقى كان الشيخ يا ربي، لكن الله عز وجل هو الذي يعرف هذا الشيخ. الشيخ محمد صدق المنشاوي اعظم صوت في الدنيا، كل الناس يعرفه، لكن من يعرف الشيخ صدق المنشاوي؟ نادرا او قل من اولاده. هو الامام وهو اللي محفظه ومحفظ اخواته، والشيخ محمد صدق طلع بيقلد والده تماما بتمام في كل حال. له بعض التسجيلات النادره، الشيخ صدق المنشاوي والد الشيخ محمد صدق ومحمود صدق، العائله القرانيه يعني العريقه في القران. فانت تنظر الى هذا الطفل، ربما صار طبيبا، ربما صار اماما، ربما سيكون والدا يوما ما، ويغرس في ولده ما غرسته فيه انت. فيجي يعلمه يقول له خلي بالك، يقول ابتسامه كذا، عمل حاجه ياخد مكافاه جايزه. ده عالم التربيه عالم واسع. نسال الله تعالى ان يربي لنا اولادنا ان يفقهنا في ديننا. والحديث موصول ان شاء الله تعالى عن الاجابه عن هذه الاسئله، وكيف نربي جيلا طيبا، كيف نكون يعني على السنه في تربيه هؤلاء الاحباب. نسال الله تعالى ان يبارك لنا في اولادنا، وندعو لهذا الدعاء الذي ورد في اواخر سوره الفرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم امين يا رب العالمين. اذكركم بالتبرع لصالح الفقراء، واذكركم بالمقرات الاسبوعيه فاحرصوا عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.